قلت لما غاب عني نور مرآك المصون قلت لما غاب عني نور مرآك المصون شافني والله سقم في Lucky. أمر.